أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة بكر وسورة بأفرية الديتانات مجعيها سورة انسقطة ليها يسمى انسقط داتكم ورعابا تهي سورة وسورة مكية وحا اي كمي تهي سورة به سود لي انت رسولك عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكن وراء سورة آيادة هيدا شمي اللغاتن آيادون هذين ساقوا ابن سدي سورة دؤوة هانتي وسورة مكية وحيتابا نيتا أرميه كسر سنة عقيدة الإسلام فأي كهد بجريه سورة بها مكية وحيتابا تي يا ملا إيا شدة جيدة وحي وركي هذا كبل لو ذي سورة ده إنا يختابا تي أرمى وهو إنو للك المدونو انت عن قيامة اللقارين ومركز جنيدة قدومة إيشاء وصاعدة لأن صاعدة أمرين إيشاء قيامة دي بعد بذلك سيقش وهي مركز طابت جنيدة سيئو قدومة إيشاء وهي على مركز صاعدة إلى عيسى موقنايا إذا السماء انشقت وألنت لربها وحبت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحبت دول الوحيكة شيخيتي إنسانك إلا إنو ددك أغوري إنت أودد كنو ليهينا أودرتونا أيوه أو شقينا أيوه أرد أيوه شقالا سوشي ليهي أما أنتظرون لها دلشي سويحي عوبهني إحي إنو قعانتا كل بوحة لي أوري ولا شقينا أيوه كل كاتا وحي خصوصي سي إذا أدل شقينا أيوه أرد أيوه في أدن رشا دئي أدنيا لو أحلقوا بهانتا قعانتا أغود لكتو أيها وحالك من مرمانا إنها الآخرة هذا أشق بيتاتي ووحي الآخرة كأنفعلها إنت لدنك كنو شايات كتا ذاتي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح فملاقين وحيدة بذي تابتي نفسي مشركين تاها قرآن كهيك أيك التقنائي كل كاسي لعرصي سورادو ومخلوقاتك طيب كمدو إيابلي أيها يكون لعرصي حوارت مركا يقرها بالدعوة أي هذنك يا مالك الفدر مايان مالين قلبتي هذين نصر قلي حوارت قدوك يكون دارتي هذنك يا وحم مخلوقات يا قديسة كسرا بيكون دارتي بني حيكون دارتي سيبا مركا وستينك سكامل نورو حالي هذين هروك لا ولو حالي أمدو بادي قل خاصي سلمان سيهير البضن بشر كينو مرعي أما النواسي سينت أولو ليهي يهير البضن مرع أما مركو لنتو هارر بغل مرايا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لتركبون طبقا عن طبق تاسي سورة دو هذا شيء وحي وركي لكوكا بقبي شيء حنامو إلو اللو جيبيه قاربا لغانا عنانا يا إيمان لان يدى الدين الذي أبمال والبطر كل وحي إله إله سودة جيه كل معجزات رسول الله كل كونها يبو انت اركاي حدنا ايمان لان تودا فما لهم لا يؤمن واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون وهي دبدت وقدبتي ايمان لان تا يبو عذر داركو دي لدميني اقل ايه مقل ايه لدي ايه انت بلو ياني رسول الله دير وحي الله دجيي الدين اللو كان على مر بغي كل هذا ايمان فمين وغير فبشرهم بعذاب اليم من مركع يغن عقاب كعبك اي مدنجين كل كوا مصير طائفتي أبوهم الله يبقي سمايان وأحبا الريالي وحاسيالة قلالا عاسيالك ففشل بعذاب أليم قلالا أبا الريالك أنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فردوا بالأبة واتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب الله ويا بسم الله اللهم اجعي عزك شدي اللي الرحمن نحديث جودة الدومة دي سوزة قارتة له الرحيم المدقار أهانه وإنت إسرار هم إسرار عادي وقوبنا عريتنا له. قال تعالى هدو حويل إلى وقتك السماء عركة إن صدت سمد أيضا باللعبة ونذي باقة دوم إيسا علامات في إرهادك اللي يقال نعلم يالا بعض إنايا إذا دورت السماء عركة إن صدت سمد باللعبة وأمنت أي سمد أطلعه لربها سبقت بي باللعبة أكوا داعي شايو إلى باير باللعبة مركز يعد عدوي باللعبة وحقه سمدي الله سبحانه رب العالمين ما دي ربي بنت الله عيري يدينا أي بنت الله عدي وصلنت عن ربيني أبي عدي قرأت أي سمدي سلا قصته وإذا وقت ذي الأرض نلك مدد لتاقه تاقيد إنت لا يتفي بلطر أهد البلارته تجاو بلارنيس وهي على بلان هذا قوة ذي قريها دوسة غفورة بيها كرفة ليا أرلا يجيلها كبحي يبورها بالفورة ميلها بدكا ميلها برعوينكا إنها بإنت اللي قاد الله بسواك البحيس قلت الله هو يوثي قده هذا فولي بدكي دقنا يوثي اسمنا أنا وحي الدلائي بإسكالها والرب قوى أبورا وقيدها يبورها يكوى أما وحي البشر ككدس يقولي أقلية دقناها وإذا ونمبع لحاقها يا قلت الله سيب الله رميك وهذا الكيسة مركز قرصة قدرة إبانا لا تسرعي أمو الله دارنا يوأو بذنيه سمدا هي دولك يحب الله إنه قدرته دولك وإنه حسابيه ناسا دوش هذا اللي قلنا ليهن إركا وناسا رزق يكيما دابو حسابيه دولك أيضا الله بياب الله أما كان أقول لها دولي رسل كيديو أعطاس كيديو دولك جدمد دينا وإركا حتى نحاك دقالها مركا لقى هذا الله دولك وإنه حسابيه قدوما يا أما لما أما النورا إلكنا أبو كل حجابا يهي قولك الله ودي أبي هو يدين هاي إلكنك فدرين كان يدين كدبنا كان تذكى بحيث دولك إلكنا الكلمة نيسي وحيب على خيطايا قولك أبي كتبروا وإذا وقتك على أرض دولك مدب لتاقو وهو القط عرض أي فيدو ما فيها قدرها لوحي كجري أما ميكي لقاسي أما وحي ربكو أبوري كان جيلي لاما يدهب يوعها وعطوا لما يجبزن سوريك ويوتخلت كإبر نغطه إبر كان نغطه وعبده هذا كجرة وسنجرين وهو أدينة يضع أرلالا على أي عبدالعذره لربها خبه قد بيكوها داعيشة خريدا وعبده هذا كجرة أي جبزة وصوتورة وهو حقا راسقه إن خبه قد عبدالعذي أي ألقي الإنسان ذاتك وصول لكل ما يا ما لا يحيط الخيار عقل إيا الصورة وحيا الكوم الكريم من الشدائد والأهوال لباتوين إيا مشتقى نحم الكريم وقيام ذيك انت واسور قدونك انت مركز على الدنيا تماتي آخرة لتلي مركز أريم اليابل إيا حساب طمد إيا إساب المريض إيا خلق الدنب إيا لك المليون إذا وقت إيا السماع إركي إشاق السماد بالدل العضو وأذين السماد أي أطيعضوه لربها الرب قد يكون أبدا دل بالله وهو حق الثمال الله سبحانه من الرب قد أدعني وإذا هو اختقل الأرض الملك مدد للتعب والله في ديه وهو ألقد في ديه ما فيها قده إذا وحي كسبنا وهو تخلط أي كمرته إذا كان قطع قده إذا وحي كجر أوسا جري وهو أذين أي إيضن أبدا أرلغا لربها خد قد يكون داعيسا كإبر نقصد أي كمرا ليسو وحي قده إذا كجر جمد أوسو رديسو كبيرات بيكوها داعيشة وحقق الله سبحانه ربيني أبدي عليها لقي الإنسان قفك وطول لكل مايا يباتوين جابلو يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان دادو إنك أذيك الدوتك كأبيهم باتايمت بطوناي إلى ربك سبقا إنت لكل أنكيسية قير اللي قدره باب بطون كدحان بطوشو فملاقيه الملاقي الكبزي ببتين وضلك الميساء وهو يا دنيا انت تكون وشي واد دبتونيسا واحد ما كل دبتونيسا انا هي ساد الله او قبسن لاي يا وحي شقا عملي اقمنيتو حدا عملك لبون بو كلا غرمايا عمل وانا اكتم انو يحي او لا ابا المريو يا عمل انو يحي او لو بو عذابو قلت انت نو شهينا واد دبتون ورتا دمتي الله لك وانت انا عملك يا كل دبتونيسي ايا قبل بكي سي لكل ميتا ان خير فخير وإن شر فشر لا تظلمون ولا تظلمون ما الذي يكون قادا يا كلك وحي عملك أوقذي أيات الله أكتكرا كل مجد يا أيها الإنسان الدبر إنك أذيك الدبكة كادوح المدلب تونا يا تاي وأدنية إيا عمل إيا واحد تصدر تونا إسايو وتعوي مال الأرجى إيو وحبيبك صعونا إيا إلى ربك إلى لقاء ربك ربك أن لكلك إنت اللي يجعر كلمة لقاء ربك الوشة إيا واجريد وسعدين يجير يلهوت وكاد ماتي كد عن دكتوشو أتكون دكتوشو إيا أدنية إيا هوش إيا أدنى فملاقيه ملاقي الكلسي لمكي أتكون دكتوشو إيا الشقين إيا نتيجة في أبان قدكي في مدرك المدونات جد الله لكل ما يعرق لبو معامل كي نغضي كلك فأما من روح وطي اللسي كتابه بوق عمل كي سلمه قري إلا وحي عمل هاي اللي سميه لنبع الله قري كدهي لبكي بع الله قري قلك هدوه ناكسنا بيمينه حقا مدق الروح الله قصيه فسوف دب دنبا يحاسب لحساب دونا حسابا حسابا يسيرا سهلا وينقلب والله من دونا إلى أهله حاكي في جنة وجريه والله من دونا مسرورا يسروا مثل فرح جليين ورغين أيا وهو يكذب لهم بمثل قنا يا عمل في عمل سنهدون له وكاب أينك الشيخيني هذا العمل في نهينا وإيمان دونا حديث باصونا به رسولك عليه الصلاة والسلام مسلم يا بخاري وريه حديث كاتا معيزة وركوع بين يا حساب يسير وها حساب هدين لشيره وعلى نحايا لكن ما شفت انه منك الاهل اليمين يهي وكتاب في جميل التلقسي وهو ينقلب الى اهله مسرورا حتى نعلى حسابي بحوله رسولك الحديث بكل من حوصيبه حذيبه وفك هذه مرلى حسابه وعد منه عائشة رسولك مغلية عليه الصلاة والسلام قل خاصي رسولك اريق قبصة اعتري اوليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب الحساب يسير حسنا العذابين لنا حساب بابا عدو شيء قاية من حسيب حجيب محلوطي قلت إلا حسابه ولا عذابه إلا أنا أوليها أنت حساب يصير الله حسابه أيوه ينقلب إلى أهل مصرورة إسألوا حاسي في أتغاية فرحسا مركز رسولك إلى عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض بوير كالشيء قيسى حساب منها مقعهم با حساب لك دقوا بندق بندق واصل وهو الحديث قال أيضنا شيء يدني الرب عبده يا بادون في سسود ويناي ويضاه عليه كنفه فكاسوك قرنا يا دومد إنسو لك وإله بأو حكوية داية مركاس له يا عبد أنت فعلت كذا أنت فعلت كذا وفعلت كذا وإله يسد كلي عكر ماركز واسترنج فكاسو نعم يا رب لي وحي أو لن أسمى يمرك الله قرر الله بندقه إسنو قرته يا رب لي أنا سترتك على هذا في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أولا الدنيا دعي بكم وهي أنا كوغا أغفر السعودي وأنا فوقرين أي ما أنت لو أقول أفايد قلت هو عبدك حساب يسيرة إيش أنت لو بندقه سيقى أمد الله قريه أن لغو عنانمي ولغو دليلين ولغو سشعارين ولغو عذي فقارا وصلا تصوي قلت حساب يسيرة معليه لماذا حديث أي إنو الشيقي قل كاسو رسولك يري ولكن من نغيش هلك قل كالله قدام دارو قارت الله قرر ورمحاب ياشي ورمحاب ياشي ناشا مكو ياشي ليه كاسي ولدون دوني قل كاتبه لبضو اقيد سمي ايت وراتا فاما من روح اوتي كتابه بوقي عمل كيسا كقرنا لسي بيمينه دعان في سمي ديه وسوف ديب دنباه وحسب الله حساب الدونا حساب الحساب يسيرا فضوله وينقلبوا وأولابا دونايو إلى أهله أهل كسيبوا أولابا دونا أهل كان الشيء وكوه جلده جلي إلا ضرب الله تلا جلي مسرورا إساق وفرح نونتا اللي قد يوبوا عوه خطوة دنكي كالعمل في نغضا واكنا وأما من روح وطي اللي سيئي كتابه بوق عمل في ستوقرنا وراء ذهري دبك اللي قد فيه كتاب سنسا المعرب بلن بين نغوث ومرتين لكن لبقى جعمود بلن الشيء في جليه يمين يشمال بلن الشيء في جلي وراء ذاري ونعطف قل كاما انسدحنا لك سينايا قار ميدك لك سينايا قار نبيك لك سينايا قار نبيك لك سينايا ما أهاني وراء ذاري هي بشماله بأسكم وهو أول وكي بطلاطني باسين برسي قد كان عاسق وحنا قام لك رماء وحنا نقايا قولا نقالينا ضد ما لك قبا ماها هل كافرها انت لك الدلالي وقعان في سبب الحماشة لك لي عقابا عليه يا دبرك قعانتي سي لغا جيدايا قعانتي سي هو دبرك لغا بخي عكر كلا حقا لغا ديبايا كلك وراء ذهرين واتاي بشمالهين واتاي لكن وعوية بيبدا لو بيبا يا رب نفتها دي نغوشي عقابها بيبدا نفتها دي بعقابة ناشا فارها لغا بجناية هل كان انت لغا دوليليو او قعنجيس لغا قليو او نمر كيس لغا بحيو يا حقا لوغا ديبا يا كل كان وراء نحره ايا بشماله لا يشكو دائم نسأل الله سلام. واما من روح اوتي كتابه لسيه وراء ظهره نمر كيس كنجد لغا سيه فسوف ديبدم بقورته وحا ايكود عامبا يتوه ويالي دولاتبون الهر وحكا لغا دبور انتوه وصف اللغة دواكو نوهوغا يبايا وران دولا فسوف ديبدم بو يدعو إساق ويالي دولا صبورا هر ويصلا وحوغاني دولا سعيرا نار هريس لباتا لا كبنا على الصبر في كانيبا لغوشي غايا مكاسي لباتا لا كل سهل ناليس لباتا لا تقفك على مرينة يا ملكا لغويلة وانوحي سإنسان باتاي لكن بالآلة قفتك وقالي كو إنه إساق كان كتاب كبيخي للغسية نبارك اللغة ديبي كان وحو هانجر في أهله كاركو دي أدونك سمركو جوغي مصرورا مدفر له هانجر قلقا فرحا أدوه ريركا يجوغا فرحا قلقا باريالكا واتين صومها يواعب صودان بال ليري ويخافون يوما كان شره مستطيرا إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين من صومها الدنيا بمركو جوغيان با ودناها بغضين هايسن عليك بقايين محالا مدن بالأورنجرين آخر أورت ولا تالي كل كواح ويا الدنيا اللي أنت تقول مشاهد سلمان اللي قاعد دونا يا بغلمو كل كذا لك تقف بدون عيا وبيرجع عيا أنا قرأت بسلاير وما لا يعقل وائل ما يرون كان جاري أما والنسيني وإلا هذا آخر كاردون بيتو والمسير كاربوبي وأصحاب اليمين أصحاب الشمال جميع النار توفيقنا كل من أنا وح على أوجين بدون يا بيرجع قوم إيكا كل كواح ويا بيها قدنا بيها قصيرة هدنا على باطل قلت واحد باطل ايه حق براه رموسي فرحة ايه اره انه اساقه كان وقفك كواد بالا قد ايه ولو قفت كواوي لك ايه دونه انه اساقه كان وروه في اهله اهل كواهيكي في ازيون كاوزو بيت قدودة وحقوها مصرورة مدلة فحيو مدخال يديهيا وانقيامه الى حسابي الجميع النار مدنا مسكحة كواهين والكفت اليوم بيتبادوها قفك اللما ذاسك ليوحى وإيا إنه إساق ظنه ثم لينا يل الله يحور الله ينسو الله بني وآخرته فمثل قسنين فالملحد بوها منكر البعثها وآخرته فرسل الله ديك قلت قيسا وكل حسابة معي تانا مسكعدكم هاي وانا مدوا لقص غسل أيه وامدوا لقص الأيه إنه إساق ظنه ثم لينا يل الله يحور ينسو الله بني كل كاد ضفري دا آخره ضفري يكبر كابرية ذو كل كبر سنة ونحذنه على وشيسة كل جيل هو يمد جفات هذا اللون مريو كل كاثر ربه سبحانه بلا يعني الله لا الله بين انجا هذا الخير فإن ربه ربه وحو أهذي كان ربه وحو أهذي يجي سقب بصير الله أكد بدم وارتو النية قضي أما أفدك أحد الله إلى إنه سأقول الله بني وأن أقوان الله أركاي وارتو بادلك كل فرحاي القسل أيين وأن أركاي قلت أرميه اللغة كأي اللغة أين بلغوا الحساب ثمان بلا إن رب الله لا بين إن داء إن ربه رب يسكان ردوه هذا به سر بصيرا الله أركى يوم فلا أقسم بالشفا فلا أقسم بربي سبحانه وأن دارنا يا بالشفاق على وارتا نكون دارنا يا شفاق هو أول قرى هذا مركا يدعوه ما شعر كبع ذي قدودك كم موقنا يوم قدودك كم موقنا يوم هو عوض وحضا ما ينمضي كثير ذنبيسا يملوغي هبينك أيها إشكال دبتك أيها وهلك هو حدود سودين بين نقوانيسا فالك أميرا عن لبضي مدمهي كي هذين كين رعصني كين ما يفعصني أبا ويربال لي إشكو بردارة أيها مشاكا باسا فالك كيبا ربك دارنا أيها إنه قدرتو مناسجة محيير وقدر يابل واتينو مني وحيارا ربك دارنا أيها المخلوقات الكميلة لما قال إليهن أما حاجة صمين تودا يقرر تودا أما حاجة النفع يدافتا أي بشر كوليين أما جراتا ذا إيانا كرا ليلة أروريو الرماسة كموقناية فكتفق وحيانا وي وإله مو صمين كرو إد كري حتى سوقوا نضي أن لوقي فلا أقسموا دارنا يا بالشفاق أو غارتا نكو دارنا يا والليل هذين كبا نكو دارنا يا إيا وما وساق وحا هذين كدري سكلا ما مخلوقاتي أولا هو هو يمال انت وتلك رفافه وضمن البوكعة لكن هذينك قبل أركاب هذه سيموس وقال يا تانا دد يدوية وقد عيسى دد يدوية وقد عيسى ومدل أركاب قبكي سي إيا حلمتي سي إيا ماسو عوالي بني جري أيو إمارة يا صلوها بين كوا قرع ذا مركا إلا عمو قبل فوقاته أيا شنبرو حرانا يا أتى ما لا يعقل كل كهلين سي ويوحى وحدوها يا أرورنا يا ما لنكينا انت الله فرحا قبل ملكة الأبطان مخلوقات كلهم بين عام بوتاي كلما كوا بنا بني آدم ككلي والليل هذين كبانكو دارنا يا يوما وصدق وهذين كأو أنوريا يقولي سجايا مخلوقات والقمر سيحانكو دارنا يا إذا استصدق مركة أو ضيحة اسمكيس كامل يقرب وصدح هذين صدح يطبنك أفر يطبنك سل يطبنك إلى اللي يطبنك انت مرفو لا فواسين قاضية انت كون ريسان ووسا كامل نقل كل هذين ذا أو ضيحة كامل نقل اسمكيس وليهيو ومدع قمرة ليلة هلال إيا قمر إيا بدري بالك ليلة صدح ذا هكاين أوه ريسا واهلا ومركا يبلغها لإنك قلكم صدح ذا فهو يروينانا يا أيو قمر بيع ابو نقونا يا كبيرنا أو كامل كي يعيس بدري بالك هو كامل نقضي والقمر بيح يبان كل أرقى إذا تصدق افتنكيس مركوب برجانا وإسوس البحق جدي إلا تركبون وعلى إذن لكل منا يا طبقا هو عن طبق هو كالي لبا لبو إذين ديبا ياو لا تركبون وحد لكم ميسان انت الدنيا لا الدكتان ما هدو داخلة تكتان طبقا هو عن طبق كل كان طبقا عن طبق نبوي وحول يا مشاقة بشاكة الله كل ما يوم لكن أدونت إلى من آخرة إلى بدا هاي ومفسرين في لئيه قالوا حي لئيه هوسة تنلقوا لارطي وحد لكم ميسان واسي أدونك وقعوا يا إنسانكو على وشا مركة وكل دبعه ونفتا لقاليه أفر بلوت كبع دي مركة هوسة الله كل ما يوحوه انتو دعاني حيجيه ديقا وحماها لكن قرص النفل القليه هذا رجل تاوح عرول بني آدم كجيه قف بني آدم وسعونا يوردى يوفرسانا هدي على وشي تكون ولو لبيه وحولتك تامركم انتو مألوف برطو من عالي النقوطو او اسعف لينان لهابو ديبادة ايمانا ديبادة قرص ايمانا وضادو صومرا يهوش هذا مكرمي من يابلو صومرا انت اسوكالو لنا يا وحول نبا من هناك مركو يما دوضو يما لا يوخ سنف وحول بكو جي حتى ندبت بو يمت قراء يدوه يدوه يوخ سنقاني وكب كذبنا مركو تاكب على دانا نفتي أدنك أول لعاني يحبو على سكم مدموتن جري إلا ما مرشو حكتين جري يكال أما حضون في وحبو الدرور جري أما أفكى معابو مدموتن جري قل كاسا عمتو سنوع هذا العي أفكى الوصانا وحسى الله قبل قبطينا يا لغوت لا يوحول كلو انت امركم نافو وصاق عطانا الكا ايو مشاقا كسو بحايا وهو الكلام كلام تيو لكو في كفاين قولي قوس مركو لغو المعالي انت اللو قايو ليا وحبار المهاتو لهجر جمو اللي ريال محرال الله درين قولي اتاقو مركو وحبورش لمسؤولي افوصي الماكو لكو ولكدر طبق عند الاغوات مركي لانو ليهاي قولك وحي سعاني سعرينتا الى ادقرفك تلاهي قولنا اخيرا كن فاصرتين كب الله القبرك نفت مركا يكب على القبر يالقين ايه قولك قبرك عيدي قبضك اللقاية ايكا قضا يهدو ساعدة كجير اوسا قبل كريم نفتي لنقص العلم ايلا ساقي وطلق الحلو سلاسة مركا اللي بضا مرموتي مادا وعلوه ويدين ايه وهو الخلي مركو انتو كبضوحو قيامتك وهو الخلي مركا اللي حساب وهو الخلي الى او كدار هيك سعودا بري وجني النار مدى لتركبون طبقا عند الله لتركبون وعادلك الميتان وفوليتان طبقا هو عن طبق بعد طبق اما متك كفتي فول ايسانو لما اترى منهم بيكوزي ديبي قل كان انت اضنوش هاي يهديك اللي باسا ولا لا فما لهم ورما اقو عنكوان عاسيها كتير بوح الله وشي غيره لا يؤمنون ايا ابني ابورتي نقل مينين وهو اذا قرأ هدي الله غريو عليهم بصورة القرآن اللي اخري ايا لا يسجدون الا سجوده قرآن كان عظمتي في قيم قال وحي لسجود ايه ام ابني ابورتي أيهما إلى إله واحد وسؤال يبلغ وما اللهم ما قال هو عنه لا يؤمن عليه أبورتي أدلة لا تسي أيهما إلى إيمين وهو إذا قرأ أدلة الآخرية عليهم تصور القرآن اللو أغرية أي لا يسجدون وسجودين بل سجود بالرمين ده الذين الله كفروا قالوا بي يكذبون القرآن كي أبيه مرمية الله بين البينين أيان لا يسجدون مرمية وابد في الدين قرآن كي وإذا فرسانيهين ربنا وإذا فرسانيهين ما بجري إليهين يا معيهم اليوم كورك هذا انت قرتان ايمانك اعترافات اصلي رميه او قاسمين يوحا كالضغان اذا هذا رجاله هنا يبقى كفريانه دونية بل اشتده رميه الله رميه سجود ابراهيم سجودا هذا الكيدة الذين وحا كفروا قالوا لي يكذبون قران كي بنين ايان لكن محصف لي والله اعلم بما يعرف والله معبود حقا اعلم الله اعظم بلوي بما يعرف وحق قفف الارورين ايان قف كان الارورين ايان ويلين ايان وحا اعتقاد سمي ابراهيم اوركا كو ايان فمرك يا مسكعد يا عبدك اما بوجوده اما عملك يسمينا ايان وحا الله وحي سمينا ويلين الله هو اقام بلوي وانا اكل حساب سمي دوانو والله معبود حقا اعلم ان هو اقوم بلوي مما ظل هو اقوم بلوي يجمعون اي كل مليار الوليين في صدورهم وفي صحائف اعمالهم والغضاء عمل خوضا الوقر يلاب توضا وحا ايني يحمى قبا عقيد حونو اما عمل كحونه سمعيان اي اروريا ليهو يبقوا اويحي فبشرهم وحده بساريسا بعذاب النار اي من حنو تسوي لا تتسوي سوي إلا الذين آمنوا استغنية منقطعة بمعنى لكن إلا هو صائر انتو ذهن قطه الذين أخيارت آمنوا حق الرميسي إلا أخيارت إلا صائر نقطه الذين أخيارت آمنوا حق الرميسي هو عمل عمل فشي الصالحات عمال ونكسن وإيمان يعمل صوبا اسكن درستي لهم إيجو وحيليهين فضجر بعذاب أليم وكد ميال إلا هم وحيليهين أجر أبان قد غير ممنون مثل قوية غير كيسة وجنة يسواب كلاسين أيو لا مقطوعة ولا ممنوعة أي أن كسر مرني إذا وضع قل قواحة وهي أبان قد أن دماني هي النعمة جوكتا هي برواقة جوكتا هي قل الجو سورة البرد سورة دمين هذا باللونين وسورة ديشان هي سيديتنا مقع إذا سورة البرد بالليلة وصماء إذا البرد بيكم مقع عظمتاي سورة دمين ومكر وصورة بهم مكافت ودريبه كمثاي آيات هذا وعلى رئي اللباتين آياته إذا الصورة دمو هذا الشيء وصورة مكية قل كواحي بندق إيسا حقيدة الإسلام كلا لكن وضبحات الكوة لإيقان إيسا أدوها بالإيسا وحاول قيسا اللي يقان وأصحاب الأخدود والقرآن كوكومة عابي قيسا دا وينكشا كيد ونمرك اللي قاله قيسا دو قل كامرك بود أهان لغفيريو وحاول يتضحية نفس يومان ربا إنا يوم حكوها لنقولك إنانك اللويمان ودقالك الرسالة قد عيوحا يا حي نس إله رنعيي ودب إنسان الله سيني ليري أما إنانك كنوغ أما دبك الله إذن كنت ورايا قلتها سيدبك دورتان وماذا جنب إهايا دبك سيدورتان عاسق سيدا إيه لا ينبو قرى وقالوا وها يمن بي ماشي لباسة عليك دعادي يمن بي أهي تاريخ دوه الضرق سني قلتها أمضيه ساس أها أو دن وفكالية عشاكي انت ايضان رميسي يقولك انت اللوقة دي حرط بالله يقولك انت اللو دوحي وقورية دب الربب ديي وارتا الدبك ايشا كبرمي يالي انت يجي لصوته بي ما كان نقول دين دم سواما يكان نقول ما يوالو طورايا سيدا سيدا اللوبو دي ما اسلام سواك اسلام تو المير وموجو وهي مركا نشايدا بركا كوبة داتي خلقا سيدنا حدين المحا درتو خلق دبك اللو جدا اي مريسي اي ايشا كيسي المهم والله ما يجري قل دفك إنك على الحق وإلمان هذا القاري وضرب يتيك ورتي لطيول والقاس يجري دفك هكذا إنك على الحق يجري قف حق سورة مبقى قل دفك والقاس يجري دفك الجسوي قصدا سأولا فنفرا وآدل وظهر لي قصدا جوزي ودقودنا وحوي وحيناك كقالي سنمر الرحيم المدقار علينا قال تعالى فدوذوا يوصى ما يحسن خلاص صمدي ذاتي البروج دقمويك وصاحبك هاي برجك دقمو ماكا صمدوا وحي هذا المال اللي دقو مالها انا واحد دقا حد دقا مالها انا واحد دقا واحد دقا قولك هو مالا تابع قول لدقو وانحد دقا دقو ما هو وحشا ايا خير مدنا كله قلنا وحشا ايا خير كله قلنا مدنا معها خيرك ايا شرط الله مدبا إباها إياه قيلك الربي بعيش ربي إياه سبب الآن شرطنا لك الكثبتي كو إيمانيك والسماعي إركي بانكو دارتي سمدي ذاتي البروج دقموينك وصاحبك واليوم المال بانكو دارتي يوم في الموعود اللي يبوها يوم القيامون سورة النساء وينكو سمرني الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. حركا ما لنتا يبوها إلمانيك يشكي كل جرين ما لنتا هو واليوم ما لنكو دارتا ربي سبحانه الموعود اللي يبوها وشاهد بانكو دارتا إيه ومشهود شاهدك إيه مشهودك لكن يتلم قول باكو جيك شاهدك وحا الله وليهي أنا مشهودك وحا أويهي لكن يتلم قول وأقواش عصر المدل أركابة ووجهتنا أن أدلنا بليه شاهدي ومشهود الشيخ وحكوفة لي شاهدك ونبيك والنبياشي مرحاتك إجريو وحا أدنينا إن النبياش مرحاتك عيا سورة نساء نقص ومرني فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء كل كاسهاد هذا الشيخ أيها النبياش مشهود كان وأم به وأم به هذه لأيكم مرحاتك عيانه إن رسوش على المضوه لكم الخاتكاء آيان يظن القرآن كيكوسوا أرورتي يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجلتم وقلك الرسوش مركة ورأي وريرة لكن مركة ضمب وهيك جواب آيان تلك شاهد ومشهود إن النبي ياسي يأمريه إيا شاهد إنه الله المعليك جمع راهي جمعاتنا وموسم الخير قبل كسر قيل قال يوم الخاتكاء على مشهود كان ما لن تعرفه ليس بإيمان يا أمة بدل حديثون ورأيك طالب على شاهدي وأمة محمد مشهودنا وأمة لا انت وذيك وإن أمة المخاتك عيسو لتكونوا شهداء عنا ما سؤال ورطي ويكون الرسول عليكم سيدا طالب على شاهدك وجوارك لي حبنا هدفك يا أمة تشد عليهم بصوم ورطي إلى حبنوا مخاتك عيا وحمرك هو نفسا نحن يتبقى قلبا إن شاهدك وحال الله وجه مخاتك عيا وأمجيلك يا أما النبيات يا أما عملك ماشي لغوسة ماي أعرض شاهدك وكجرة وهو إيمان دونتا يوم إذن تحدث أخبارها لأن ربك وحالها إني أعرض ورام يسوك فالقاوحي شاهد الجد بي وشاهد مشهود نوع ويوع له مرخاتك عايو نوم قلت هو شاهد ما نقول لارتي وعلى وحا مرخاتك يا مكان نقونايا وإن بياسو كميديين وجيك بك كميدي ودولك كميدي هاي ومالما كميدي هاي ومشهود كي لغو مرخاتك عايو نقول لارتي وجيني إنسيا هو أنت قرأنك يقول يسلسل لي ينقل لارتي يقتل وعلى الله كل عضي وآخر يأدوه مصيري أصحاب الأخدود ضحكوا والقضائي أخدود هو جحجح در الله جيحه قولك جيت الدر كوري دوحي جري قولك أصحاب قرية لغوشي دي جري قولك قرية هاي كولادان ونحن نقضان وقلالان بعد ذلك لغوشي دي جري قتلوا وعلى الله عضي أصحاب الأخدود بدك قوي أصحاب توها قل كاسا الخدود في لغوص يفصير النار لغوية بدك مركي لدوحة كبير ما يقول يسوك بدلايو قرية لغوص في لغوك بي النار الخدود كان لغا بدلايا أصحابو الخدود بدك النار النار تاها ذات الوقود سنالك وصحيحته وقود إيا وقود كالو وقود هداك قدو ومسدر وهو شريد النفس يدادو حشيده لكن وقود مركا لكوربه وحالو شريده قولك قريه باكو جيرو لكن وقود وصاحبك هاي دبك هورا هو صالة اللعنة ديو إله اللعنة ديكو لعديو وحي اللعنة دا قد علي قوتا منك أمرك أو بقية قوتك الله قد دبك الله شريد يا مؤمنين سأله رميسي لسو عروري اللي قوه لايو إشنا ماشا جنبرو يا الله ودونا ليس جنبرو يا الله ودونا قولك مركو وحاس مامولي حدنا النحري الزرق وددك داونا ومركا مركا إثنى اللعنة بكو سعوتي قولك أسعى ربي سبحانه إن وقت ما اللعنة دي هم أصحاب الخدود عليها النار تكر كذا أي قعد فصلية وهم أصحاب الخدودنا على ما وحي كركي أن يفعلون كو سمينا من مؤمنين دكي أبهم أي شهود قبضي وهاي ووحي دانتي يغو أسكر برا وأمركا فريا وحبت لكالون زماسة وحلو سمينا كل كاسة يدنا متفرجين كل كائد بلان إيا كبر إيا النحريس درا لا يسكو دريد كل كاسة ربي وهم إياك أصحاب الخدود ألا ما يفعلون وحا يسمينا بالمؤمنين لذلك ألفهم إياكو سمينا إياك بي شهود قب جوها مكاد قصة وزينا سلعة لصوت المعلي بيهاي إن عاسي أبوها أمني ويا من جاك كل كاسة ذاتك إياك بكر رمي إيمانك مركي أم أغلي أيو إسنا تاعقابه قدقي ويرى فكي كن قوله يا وحا لبك على الوطور صحيح مسلم بعد بسابة وأدود لي كجرت مركي قارها ندو إيا ذكالية مركي قارها ندو فوقع صارب النوع شيء قال سبحانه تأكيد المرح بما يسبه ذب انت أبنى تقفتك أي محلقة شيء قال حتى أنا أمانت أبدا بيس الله أمانة تنوك له لكن تبكى اللقوش دي محال وقوة سددا بيه يقابك انت الله إن روح النور دبل لفوريا اللقوش دي وحوكم مطي وحيكم متنار إلى وقت يوم نقموا أصحاب الأخدود ما ينقوصا منهم كون دبك يكون إلى يعني المؤمنين وما نقموا ما ينكهن أصحاب الأخدود منهم مؤمنين تعقوا وعكر كما ينكهن إلا أن يؤمنوا إلى المؤمنين الرمية الكرية أي اللقوم صلوا عقوا الله كعبي بالله ربك حق لقوح عبدي رمية ثلاثا بالله ربك أليه العزيزي الدرمدي سكاتك أليه الحميدي إلا مهدنا الذي الله له كلب يرسم ناسي ملك السماوات إلى ريالها نصده إيو الأرض إلى ريالها نصده الله الصداء إلى الرمريات سنعدم بالغد والروق والسليم مركة المانا هي أفضل إبلا إيها ما شاء الله كاني وأفضل المانوض مركة رب الله معبود حقا مجي عثير الله كاني العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض لما سيبت المان شو جدا نبي وحاوي يا الله صداء إنهم يا حبوي توحد بالله شكاتك أما ملكا يغيب وكيني فمريا حديث إيه وأيان دركوا لعضا إبليس لا عرري حضروا إنت الرميس إني وحيا لهم حقوا مضاي مثل الله قد وحاوي حضين فمريا إسكفة داية الله سرفت أي حزة ذلك دفك ملان قليل فمريا إني أدوى ذا الماهي إيه اللي فوضوا عبسلا بيه إني اللي فوضوا عبسلا يا هيدا الله سلاسة نفسي الرمائي يا ملان قري يا إلهات أبد نغضي ما هاي إني ودوانا وحكو بعما كدون إلا أن يؤمن إني رمائي وحنين لغم قوسا بالله رب الحق العابد علي الحديث كاكا ضمر الحميد لما هدين أي الذي الله له كان يروس الناس ملك سماوة إلى ريالها نصده إيو الأرض إلى ريالها نصده أي لما نغوص الناس والله رب الحق العابد لنا شهيد الله تعالى عنا يوم على كل شيء وحل لك كل شيء وصله وحوط عين انت بك ورسل ما يضل جنبويا وعلك يوحد عنه والله معبود حقا شهيد الله تعالى عنا يوم على كل شيء وحل لك كل شيء يدسيه ايبا تعالى عنا فالك عقاب تبكى في الوقوطة لقري ارك لما عذابات من ربه شهي من اي قال لماذا اي قال بين كم متين العذابة يمد قريد أي مؤمنين تقريد قل كان لما عذابات بعد ذا اللوغة ليه قال تعالى خذوا غير إن الذين وحى فتنوا البلائي المؤمنين بس كأدرهم من الإيمان كوذي تبلينا إيه ويقو ترضى ذا وعي هاي لو كانت لك أبصده الله لك فرطه إن الذين وحى فتنوا البلائي المؤمنين بس كأدرهم من الإيه حقا يو المؤمنة هو قبضه أدرهم من الإيه ثم قرطة البلائيين أي مؤمنين تقريد حدنا لم يطوبوا تفضل إنت على أجل الجنة أن إباحك أبا توبة كان فلهم قوة وحيليه عذاب جهنم جهنم النار تأذيب إليه وبكفرهم قال لماذا أي ربك قال أذاني كفرتان عاصية من جهنم كجاشا وقال إلا وداغان ولهم وحاكري قارنما أوليه عذاب الحريق يريد أي مؤمنين تقريدنا عذاب لغد بكلهم لبع عذابه قل كواحي لمتها الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب قل كالله عذاب إليه يلا مشيك لقينا ينكرنا ولهم وحيليه عذاب الحريق قبدا أي مؤمنين تقبلين يقع عذاب كوذي له قل كاتقل المؤمنين تأهيد برد اللقو سمعي يأوض القادسي يتنقي داقسي إيمان كواحو المكان قالي يسي النفس وظهرتي مثل الله تلقي لقيسه إن الذين دفعوا آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فري الصالحات عماشا صوبا قدير هذا إن نفتوا للبابليو فهو أيضنا لهم وعليه جنات داريا تجري أي قلقوريس من تاتها بارتا قيلها إيا بنيها كيا الغصورة الأنهار وذيال أي قلقوريان بإليه وولي خمرضها في عناها في بياها في ملبكها إيا بارية عنده انت اشو اسمو ديسا ايا قوان اللقين ايا ملكا تارد بي ذلك بسكا حقا شون ايمانك يا عملك الصوبة لسكون درسدي برواقة اللوغو تلقليبا الفوز الليبانا الكبير وين قلقا وعا ربكو شاقا كبير نمام عظم لين الهي وين اوخ وين كو شاقا فأقدر أن واحد أضيها قياسي كرتها مكحة هذا الليك معها وهو عيام واركي قال الأنوري فالكاسان لقويا الليبان وين بيليه إيه هو حذر كان دبل بابيه دبل بابيه ودبل مهد يؤركايين لكن رب وخير ذلك الفوز الكبير ولكوا وحا أي هلا هذا الإيمان كوضها لكو قاري آك حويه دما ذات قوضا الله مترق لي كوي عاصيالكها واسع المؤمنين تكفر حشان إيانا إلا كفر حشانك إلى وحيد سبحانه إن بص ربك الله توجنك وعصيالك توجيه لشديد المدرمي مصيقه واسعينه والأخذ بقوة قبل شيء ليس قدر وليبا نحريس الآن ويوم نبض بصة الكبرى بين صمرني وهو يتوجن عصيالك الله توجيه وبعلا نحريس لهم لقبته قل كافية الله اسكبت درهانه ما هذا لشديد الوسف قل كقوة وحن الله وصلك لي وحسنها أقلي إن بطر ربك ربك قبل شديثة وعاصيالك قبل دون يتوجين دونه لشديد مدرا قل لحمين كريم كلمانه إبا ملكا ليه أغري أثناء ريتية سفاكيزة إنه إبا هو إتاجة أيها يبدو بالله بخلقه مركو أبو رأيه إسوان عدوه الرئيسة صفات إلي يوحو جانبوي يوحو أغريقي مبنجرين أيه إسكب بالله على غير مثال صادق إسوى المثال كوري أي جريب أي أبو رجا جندي يكون في مخلوقاتك إسكب الله إنه إله هو إله ذا يبدئ مخلوقاتك أبو رجا إسكب الله ويعيد حتى أنتو بابيو مركلة سوء لنا وهو إباء الغفور الله أسترد بلنغيو أنت رغم إشارة عليكم وأسترى قففك يا إله القرى الودود إله جعال بلنغي وانت رميت الرعبيب ادي ابي جعليه كل كاس وضل جعل كيسي قلبي بودا قلينا يا مركاس ابي انا جعلانا يا وكل كان واكو ايمانك لغا في دين الله يا هي ودرك كنت انا هي ولهن لقبو انت ما الله كبعت الله جعل كيرك قالك وعسى جعل يقول شيء خنايا الودود الى جعل يسوي اما الودود يسرع بجعلانا ذو العرش عرش قوي انت الله ابو ريوس الرعية الله له وي المجيد الله شرف له فعال الله سمعيه لما يريد وفي إساق أورا وأن ينبو سمعيه وعيثكه لمن كرتب وإلى ليس شلشلين كرتب المجوجين كرتب مر هل أتاك حديث الجنوب هل أتاك مكوي من حديث الجنوب إذا ما ذهب رسم الله يقوح منه وأصحاب الأخدود كما شيه الرئيس وإلى ما نصيد أصوكه بس إيمانك كرد الله من جنه وقف ملك إبره ما يرفعه هذا من جنه هو يعتمدها فرعون هذا من عندها فرعونها هي وثمود هي كمدها قل كاسا ربي ربال قففك أي قلن ترسم مايا الذين واحد كفروا قالوا بي في تكذيب بي بقص بي يعني ألا لبيني أي كل حجيران وقفك أحن قل كواقف لك لك أمدر بينت ألا لبيني ما هي لو عدم الاحتراف إلى هذا الله ضفيرهم ليس قديم بيكون سريه والله معبودك حقا أنا من ورائهم إلى قلاش هذا أيه محيط موح الله وحي قال إنك كوبا هي وهذا هو الله وحي سبسم دونا حتى أنت إنه ليه أي قفتك قال أيانا والله أرورنا يا وحي قال والله معبودك حقا من ورائهم إلى قلاش هذا أيه محيط موح الله وحي سمعيا كوبا هي علما بكو كوبا هي وكتابة بكو كوبا هي هذا قدرة بكو كوبا هي وكل حساب سمعيا واسكم مقبوليو بل هو قرآن مجيد بل قرآن كيوية وحمرك الله صلى الله عليه قرآن كان أيدانين أيان هو ألي أيدانين قرآن قرآن قرآن كان مجيد شرف أولان تايوي وقل كان قرآن كنا نيل أي كبانية قلوه قول صلى الله عليه إيجا خربا ونقلب إيجا آية في الحج قل كان إيجا حمان تنجرت قرآن كان لما جرتوي بل إشكد أوحان أي شرشاق أيان أي هو قرآن قرآن قرآن وهي مجيد شرف يقين أولان تايوي ما أهمت كلمة عفوية على كليته حضنا في اللوحين بوكوية على معفوظ لقى إلانية دي الغافية لعني إيو يورين إيو وهو البلغي إلانية أيوب كوية لو سورة دموا سورة طارق سورة دي اللي هي سجي سنده مقعي سورة طارق ما لقيا وصماعي والطارق أيكم مقعبا تاي وصورة مكية وكمل سورة دي سورة دي انت رسولكم مكاكم ولا آية لها تضرية تنمل سيدا سورة دون هذا شيء وصورة مكية ومولي قصر سنة عقيدة إسلامك أي إيكاب ليس لكن بعثي هي النشورك أي أولا فنبرة الدلوي وأوي واللقاك عشرين أي أي موجيسك وإن تصيصه إلى قدرة دي أود أوليها إنه أضمها مر لها سعي اليوم وقلت هذا الإبر كابوري إنه سعي لها محل كتاي وعبا daarashaa samada iyo xidigaha ku dheeranayso ayay suurada warkeeda ka bilowday. xidigaha muuqanaya habeenkii maalintiina muumanaya si dadku ugu hanuuna wey. samadeedu waxay sheegtaa dilooyin waaweyn oo ku tusinaya ilaa qudrada iyo awooddiisa. waxay dabadeed ka warantay waxyaalaha la qarinayo ee maskaxda iyo laabta lagu hayo inaa dhow intaa la kashifo layshor dhigo, dadkuna labada shay ee dunida lagu gudbo oo ah qofka hadday dhibaato ka hortimaan ama isagaa isdaafaca oo quwadiisi iyo tabartiisi iyo awooddiisa ama cidunbaa gacanti xaggaasaan labadiiba jirin. famaa lahu min quwati walaa nas, tabar wax lagu maquusadaana meesiimata wax gargaar iyo garab ku siina inayan jirin ayay sheegtay. waxay warkeeda qiimiga badan ku gabagabaysay inay qur-aanka ka hadashay innahu la qawlun faslun wamaa huwa bilhadli, oo sinii tan oo kale ay u tiri bal huwa qur-aanu majiidun fii lawxin maxfuud, ayay tanna qur-aankii xaqiijisay iyadii oo bilaabatay. waa tana bismi illaahi araxmaan araxiim abdau haadihi suura, waxaan suuraddasan ku bilaabayaa bismi illah alla magixii cuskashadii allihii arraxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista aya tacaala hadduu wuxuu yihi wasamaai baan ku dhaaranayaa cirka waaariiqi xidiga guwa ku dhaaranay xidiga guuraya habeenka taariqu waa kulumaa yajiibu bileyl habeenkii wixii yimaado dhan baa layiha kolkaa xidiga waxa taariq loogu bixiyey habeen buu soconayaa maalin muuqan maayo waa qudro yaab loo ilaahleeya. wasamaai cirkii baan ku dhaartay waaariiqi xidiga cawada dheelmadaan ku dhaartay askaasheeda xidigaha iyo midabyaalka ay leeyihiin iyo say u shaqeeyaan iyo socodkooda qudro cajiiba wey in lagu dhaartay mudan yihiin. wamaa adraaka maxaa ku ogeysiinaya ma taariikh, taariikhaa lagu dhaartay waxa uu yahay kolkaasaa lagu sheegoo lagu yihi annajmu xidiga uun asaaqibu dilelinayo mugdiga oo isagoo carshiga ku yahay oo samaawaadka ka shisheeya ayuu intuu intaa soo wada gudbay halkan kaaga muuqanaya. kolkaa hawo badan buu soo jiiraa oo halkaanuu kaaga muuqanayaa wey. kolkaa xidiga inuu mid gaar ahaaneed iyo ururka yahay iyo inuu yahay caam caam ahaan baa wanaagsan. kolkaa xidigahoo dhan ayaa ifa meel saray ku yaallaan oo dhaweyn, haddana hawo badan bay soo jiraan, iftiinkoodii baa halkan kuugu imaanaya walow ayaan la kirsan karin dayaxa iyo qoraxda. wamaa adraaka maxaa ku ogeysiinaya ma taariiqu xidiga guuraya waxa uu yahay. markaasaa rabbi yidhi taariiqi annajmu xidig wey asaaqibu dileeliya ama dalooliya mugdiga. wixii loo dhaaranayo waa maxay? waxa weeye in kormeerayaalna dul saaran yihiin, oy jirta ilaalin lays ilaalinaayo muraaqabiyo kontaroolo xuniyo sanba waxaad samaynayso dhan la ilaalinayo. waa tan wixii lagu dhaartay in kullu nafsin naf kulligeed lamaa calayha naflaarkaba dusheeda waxaa xaafidun marag ilaalinaya oo xuniyo sanba waxay ku hadashay samaysay walaayow. in kullu nafsin intaasi laba macna ixtimaasha, inay tahay mukhafafa min athaqiila iyo inay naafiye tahay. markaad ka dhigtid mukhafafa min athaqiila wuxuu warku noqonayaa inbu arrinka wuxuu yahay kullu nafsin naf kulligeed lamaa calayhaa xaafid, marka lamaa sidu maysid inbuu sha'niya kullu nafsin naf kulligeed lamaa calayhaa korkeeda waxaa xaafidun malag ilaaliyow. haddaad naafiye ka dhigtid lamaabaa sidi bimacnaa ilaa bay noqonaysaa, macnaha wuxuu noqonayaa in kullu nafsin maa kullu nafsin naf kulligeed ma jirto lamaa haddaysa jirto calayhaa korkeeda xaafidun baa ilaa calayhaa xaafidun. markaad in ka dhigtid naafiyo lamaa intaad sidid bay bimacnaa ilaa noqonaysaa, macnuhu waxaa weeye in kullu nafsin maa kullu nafsin naf kulligeed ma jirto ilaa haddiiba nafi jirto calayhaa xaafidun baa malag ilaalinaya xuniya sanba waxay samaysaa wey kaa doonataa ka dhib. in kullu nafsin naf kulligeed lamaa calayha naf la arkaba dusheeda waxaa xaafidun malag ilaaliyo. falyandur linsaanu mima khuliq, adilaa marka lagu siiyo kutusisa awoodda ilaah uu karo dunidan uu dhisay kolkii hore, haddana intuu baabo inuu sidadii u soo celiyo dadkii uu aakhira kula xisaabtamo. qaala tacaala hadduu wuxuu yidhi falyandur bal ha dhowro alinsaanu qofka mima waxa khuliqa laga abuuray, goorta ilaah wax intay soo celin maayo aada leedahay abuuriddaadii dib ugu noqotaa kugu filan. awalaa yadakkaru linsaan anaa khalaqnaahu min qabli walam yaku shay-an oo kalow, kolka maxay ku kala duwan yihiin? kolka hore waxa lagaa abuuray baab abuuha, meel baab aa lagaa abuuray ee raad iyo laf iyo wax meeshaa ku yaallay ma jirin. kolka haddana haddii mar labaado baab ay lagu soo celiyo adigu bal kala bixi abuuriddaadii horiyo tan dambe say u diidaa wey. falyandur linsaan, insaanka ha dhowro isagoo ictibaar iyo maskaxda iyo wax ku fiirinaya mima waxa khuliqa laga abuuray. jawaabta adag خلق إنسانك وحلق أبوري مما إنديه دافق بود بودايا يخرج كبها من بين صلب لبريه وترائذك العمان إنت والحي إنت هذي كي مادل وحي كي مادل إنت أولا حيث اللفنا بارتا إياك الحماها إنت أدعانك كي ماد وانا دعانك لبدا قولبا كي مانايي وكالحماها كدومركا كي مادا لبركنا كرقا كي مادا لبدا دعان وفي مدنا كالحماها كسب بودي مدنا لبركب بودي وما لها اسكو دفتي المقالينك اسكو هردي هي اللي قابوري كلك عديني واحد اللي قابوري إنا تلاهي تجي سوحلي كرتا ملك كلك عدفك أقاري خلق الإنسان كي واحد اللي قابوري مما انبيو دافق بود بولاني صدق صدق ما يلقوا ما بيزيد رب حفظه بهاي لعنك وابد بولا وتدفه ومعني يسبب بولا كلك إير إير وإي ما داو وابد بولا واقن سما ماها مركزية بوينك واح صباح يا ماها ووح قنقن تمايا كده اللوغ هي أرك واحد أدوه أرك يوليقى ماها واحد أبتاين ماها لكن يوليقى أبيا والغوش يقى واحا واح قنقن تمايا أما حق بايك الحماكة سوقن تمايا أما حق انت سوقن تمايا مركا بشكح سوطة هاي إنا خلنا إنسانا من نزبة أمشاج برح بأنك أبورني أولنا سورة الزهري وينكوس ومرني ولقى إنسان كي وحلق أبوري مما إن بيو يافق بضبود أيو يخرج كبها من بين صوف اللبن بعد يهو ترى ذيك الحمود كل كاتا ربي إنه إله صالياني يدعانك أخوي بضبود أيو إنسان كامل وبوغا يكابوري على ردعه إنسان كو أول ماشا كابوري شرع ديسة وقادر وكرا حمد يعلو كرا كسال وقرا كرا إليه نسل عين كرا ما عليكم كلا دوينه إنه إلى على رجعه إنسان كالسؤال فيسا ومر لبعض الأسوء علي النار لبا لقادر إبواء وضا يوم مال مولى السؤالين يا تبلى السرائر وحي قرصونا جبد لكينا ووحي مسكعد إيا الله ميرك يا قلبي يلوها إيسي يحنها أمواناجها ساسا ليسوا أقمر أيا وكاقف دوله عقيد إيسان يهي يحن يسموح قضو يوح نيدك وهي يأب إله بألوه إنه عليم بذات الصدور ما رغان كتب من أغد وعقفك عراشي تكجر لكن ما لنت انت الله كسفه بناك الله صدقه أيال أولي حساب سمايا يوما ما لن أيال إنسان كالعلين أيا تبلى السرائر وحي قرصونا الدبجة لكينا ووحي أطلها يتقرصو إما الله بيالوغ لقل أما عمر أطميسيها أما اعتقاد عراشي أطويسي أما أفكار المسكعدة وحي بها الدبجة لكينا waxa dibadda marka la keenana hadaan waxa ugu kooban aagsanaan oo waxa laga ka sifay xumaada awoodad maalinka waxa jira bicisaan maliid idda aan ku siinaysan maliid walaba adduunyada lagu gudbo hawl ma fiican horti maado ama adiga ismaareeyo oo maashi ka baxa ama cid baa gacan ku siisa taa labadii mana ilaa wuxuu yiri subhana fama lahu insaanka uma sugnaani min quwwatin فهو يشكو دافعه ولا ناصره وحب الجار وقعان في يوم ابن مجنون والسماء لا ترح مر لبعض بعد دارك اللغوص والنغضي واطعنه للسماء يدوك وحشيك مدى ذا الله بدين ايوه يوادل ذا لبدا واساسك ايسا كود ذا يدوك ببشا كلك الدين وادار إنكين واقود عنه اللهي حقا لقرارانا يدوك واطعنه هو يكوت المعنى إركان آبوه وكره كلك سأريك دائما لغو دارانا قال تعالى فبيو حيري والسماء إركان كل دارتي سما دي داشت الرجعي لا بشده صاحبك يوروك ووحا ويديرتين وادا يا قوين وادا يا مر البلاس والله بناي كلك رجعك يا نقشادة وحا نقولا يوروك على العباد دي بربك كسو الله بتا حينا بعد حين حدو دايا حتى نمرك الإيمان ايا كلك سما دا كل أبلاضة ضدك الربك مر البكلمة أيام كل دارتي والسماء إركان كل دارتي سمودي ذات الرجعي خوفك النقضة إيه كسو النقضة أدوامها وصاحبك هاي بانكو دارتي والأرل دولكي بانكو دارتي إيه دون ذات السبعيد دلاع وصاحبك هايدو خوفك النقضة يمرتو كله إنت أي قررتو دلاع دو أي النباكة صباحة أي داغي النرو خوفك اللبدا كودة قنتهين إيه كودة قنتهين إيه مدنة إذا كودة ليهاي مدنة بوشة بفوشة مدروكة كيما مدنة مراها دسة لبدا كودة دارتي والأرض بانكو دارت لولك أرضي ذاتي سبعي إن بالله أو صاحبك هاي إنه قرآن كدوسي إن اللقوع لنا لقول أريوي فصل كربحي حق يبادك وهو يمال آيات لمدي هذا الدنب مال أول بين كثر مرن سورة غافر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا هذا الكلام حقنا يا شاندي يا بارد وطول أنت وحي إيمان وحي بهدوه ما تور مر أما فما يقال أما بين يقالوا لبلا ما هانة إسمع جين ذنب مر كل كواقع الفصل حق يا بعض البكرة صار كل يا بن بكرة صار سهل يا فاسد بكرة صار حرام يا حلال بكرة صار كل كأريك ما ذنب بيته الله هو البكر الجولي والقرآن إنه قرانك لقول هذا الويام أري فصل كالقوي وعلى أركابه وما هو قرآنك ما هب الهدل عيار ماها قرآنك عيار ماها وصير أدمده يسكو دوتون معه وما هو قرآنك ماها بالهدل عيار ماها معايا لسا عيار النقضة لأنه كلام أحكم الحاكم إلهي أحكم الحاكمين كأري يسوي قلك هو حكمة بالغة مرتي الجارتو كما ذنبي سوي قلك وما هو بالهدل عيار قرآنك ماها إنهم يكيدون كيدا إنهم وذي كفار مكا لو سجلت عافية الكاهي وإيه مكا يسلها قرآنك كان إيه النبي قال لقوش ودجيه إيه أنت الرميسي كفر حشو دبر قوي قل كاسا ربي سبحانه إنهم ومشركين يكيدون قرآنك إيه رسولك يا مؤمنين بيشير قولايا كيدا يشير قولي وإيه كفر حشو دبر قوي يا مي غبار إله نوخير وأكيد كيدا أما إله قال إنا أبالك وضفر وثمان دونه كي إلى هذا من المس ولا يكون إلا ما أرد قل كأيجيب وحنا إلى هنوني ومؤمنين مغلس وحنا لقى فرح شيء ينتين إلى يومنا هذا وباقي قل كهجرته ذي محين قوتي مدى الميل قاري في إبا من مرتي إنهم مشركين يكيدون حقي بي هجر صنعيان ويشير قولايان مرأي رسولك عن دي الله يرهدان مرأي مؤمنين تكسر الجولان مرأي قرآنك كبير شيئان وحوضوا وهجر على الحق وأهله حق يدسكي في لي هجر صنعيان وشرقوا لأيانه إلى البابيان دون أيان هو المال كان لها هو المانتا كسي هجر يشن بضمه هو المانتا أياك هجر بضم إنهم إياك يكيدون حقي بي هجر صنعيان وشرقوا لأيان ومؤامره يأينا كفر حسان بي دون أيان كيدا شرقوا لي خبيبا يروا أكيد أنا إياك هجر صنعيا كيدا هجر صنعي وان أبا المرين أيايو انت أموحو ذنبور فيه وان يقباب فيه أيان حقي تام يلا أيا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر وكاتا رسولك اللي فمهلوك أديو الكافرين قالوا بل وحراو سك أمهلهم سك وتوكيد مهل يأمهلهم إسلام رشيوه فمهل سك الكافرين قالوا وكاتا مركا النبي قال لقوات كريو اللي أمهلهم أسك فويدا وحورا وعوي أدوها قفو الظاني يعود هذا الوضو أنا إياك أبا المرين أيا أدوك يا آخر الله مدفو كل حساب تمايا سورة ديوان مكي إذا ما إسكو معي أكسنا جهدوا لي لما واجبيني قل كاد يعود الوضو أنا قفو الظاني وصدي النبي النور حكروها وارتموك لي قل كامرك أصحابتو انتو لبك كبتو أي رسول الله تسوى على علم وإلى ذا المان من كاباتي إنما بعثت الرحمة للعالمين بأوران جري حضرت المال قل كتيبا للعيائي فمحل إسلاك هاتسوسوكو لعوض هذا الوضو وحي رب إيمان وطلق له وصوحنون أيها وحي رب إيمان وطلق لنا وحضا لك قبندونا أذبه كفو ذاننا وحوغا ووحي لمتحي يعني هكود يقدقين ولا تستعجل لهم بي لمتحي فمحل أسر الكافرين كوة قالوا بي أمهلهم أكاذي خويدا وحوغا والله سبحانه وتعالى عنه.